Quizás las demás sociales de fútbol voluntario no están tan presas. Bisocia. Salam, حتى شعر الآية المهمة ده بتاع. ممكن يجيبوها من الدليل. والله بجد اسمه ده بتاع مظاهر الانجليزي. ده حصل قبل كده على فكره. ايه يعني؟ سلام عليك. ايه يعني ساعه ضيع؟ ايه ده؟ واحد ضيع له ساعه. عايز يروح يسال حد ضيع له شنطه في حلقه. هيعمل مجرد ده. حد ضيع له شنطه. عايز احمد واحد. يا ابني في خريج قاعد في A B C A. يبقى اول بوينت غلط ولا صح؟ غلط. البوينت الثانية اكسجين كاريز a partial positive charge. برضو غلط. اللي بعديها هيدروجين كاريز a partial negative charge. برضو غلط. اللي بعديها none of the above. يبقى دي صح. واللي بعديها all of the above طبعا يبقى غلط. يبقى احنا نختار P اللي هي none of the above. مفيش ولا واحدة من اللي فوق. البوينت الثانية ثاني سؤال the maximum number of hydrogen bonds between one water molecule and other water molecules is أقصى عدد من الهيدروجين بوند بين واحد من الوتر مولكيولز وبين الأذر ووتر مولكيولز. 4 طبعا مفروض 4. فبالتالي كل الارقام الاخرى لا تعتبر. يعني في منهم 3 و 4 و 2 يبقى نختار فيهم 4 بس في 2 فيهم 4. واحده منهم 4 عند 10 درجه والثانيه عنده 16 ايس. ها؟ فطبعا هيبقى 4 ان ايس. The following are non-covalent bonds except خدوا بالكم اولاد قوي خدوا بالكم قوي من كلمة except لأنها بتصبح برضه تانية except يعني ايه؟ يعني ما عدا مش كده؟ معناها ان انا هختار الصح ولا الغلط يبقى هختار الغلط فانتبهوا قوي ليه دي لأنها بتلخبطكم كتير كتير من الشاطرين والعارفين والفاهمين يتلخبط لأن هو ما خدش باله انه مكتوب عنده except عشان كده دايما كلمة except بنحط تحتها خط وبنكتبها بالخط الكبير. اوكي؟ انتقلها شوية عشان ننتبه ليه. لان اللي بنكتبلهاش هيعمل السؤال غلط اكيد. فاحنا هنا هنختار الخطأ. طيب ايه بقى البوينت اللي احنا بنشوف عليها اكسبت ايه؟ سؤال the following are non-covalent bonds. اكسبت. معناها ان هنختار مين؟ هنختار الكوفيلنت. اوكي؟ يبقى هنختار الكوفيلنت. non-covalent synthetic ما دام السؤال فيه except يبقى هنختار الكوفيلنت ونسيب non-covalent اول حاجه هي ترى هيدروجين بوند طبعا دي كوفيلنت وانا من كوفيلنت دي يبقى ما تنفعش اللي بعديها هيدروفوبيك انتراكشن برضه ما تنفعش اللي بعديها disulfide bonds جايز تكون ما سمعناش عنها لغايه دلوقتي خلاص هنسيبها ونشوف اللي بعديها اللي بعديها فاندر فالز برضه ما تنفعش لانها نون كوفيلنت احنا جاي تكون ما نعرفها. دايتا باي فعلا هو بيرن بوند وحنسمع عنها بعد. كان موجود في البروتين عشان كده يمكن ما عدناش عليها. خدوا بالكم برضه ان احيانا كده احنا بنعرف الاجابات باي اكسكلوجن. احيانا بنعرف الاجابات لان احنا في حاجات عارفينها وحاجات مش عارفينها. طيب اللي عارفينها ومتاكدين منها هي حاجة. وصلنا الى اللي احنا مش عارفينها. طيب اللي بعديها فان دير ويلز فورس ان. مين اللي ينطبق عليها؟ اول حاجة ترانزينت الكتروستاتيك انتراكشن. صح ولا غلط؟ صح هي ده مش عارفها. ترانزينت الكتروستاتيك انتراكشن. اللي بعديها greatest at a distance of 0.3 to 0.4 nanometer. صح برضو زي ما قلنا اكتر من كده بتبقى ضعيفة قوي واقل من كده بتبقى ريبالسر. كويس. اللي بعديها ريبالسر و when there is orbital overlap. ايوه طبعا لو يحصل overlap of electrons طبعا orbital orbit of the electrons لو حصل فيه overlap طبعا هيتجدوا ويبعدوا عن بعض. overlap يعني التداخل مع بعض. التداخل بين الالكترونيك شيب. البوينت اللي بعديها weaker than hydrogen bond. yes they are weaker. hydrogen bond اقوى. اللي بعديها all of the above. يبقى طبعا all of the above. يبقى هنا حتى لو احناش عارفين دي weaker ولا stronger عن الهيدروجين بوند ما فرقتش. ليه؟ لان 20 في 3 صح. اوكي؟ يبقى كده الرابعة صح هي كمان ويبقى الاجابة هي all of the above. اقول احيانا حتى لو احنا مش عارفين جزء من points we can reach them by exclusion. اوكي بعد كده بنتكلم عن thermal properties of water are due to. ايه سبب thermal properties of water؟ هل هي الالكتروستاتيك انتراكشن ولا الفان دير فالز ولا الهيدروجين بوند ولا الهيدروفوبيك انتراكشن ولا كلهم؟ طبعا الهيدروجين بوند هي سبب في thermal properties. اوكي هتقولي يا طيب the number of hydrogen bonds between one water molecule and the other water molecule at 100 degrees Celsius is عند مين درجة؟ هل في أربعة بونز ولا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد؟ ولا نانو ذا بعض؟ نانو ذا بعض. نانو ذا بعض. نقول على 300 لو كنا water يبقى 2.8 وطبعا أول واحدة من دول 2.8 يبقى ما ينفعش. أوكي؟ برضه بعيد تاني لان بعضكم عنده ما زال عنده التباس في هذه النقطة. نضحك هزار النهار. عند 100 درجة سلسلة. يا ترى مفيش هيدروجين بوند بين الوتر مولكيولز ولا في و 2.8 كنا افريج؟ 2.8 لو كنا ووتر وزيرو لو كنا ووتر بيبر. الكلام ده قلنا عليكم. وده الفرق ليه هاي هيت اوف فيبرايزيشن للميه؟ عشان افقد انا ال 2.8 دي وانا لسه عند 100 درجه ما اتغيرتش الحراره ولكن انا كنت ان ذا ووتر ستيت يعني ليكويد تحولت الى البيبر ستيت يعني جاز تحولت من سائل الى غاز. هذا التحول بيستلزم قلنا 540 كالوري بير جرام. فيري لارج اماونت اوف انرجي. انرجي دي بنعمل بيها ايه؟ بنفك بيها السوبر سيت اللي بنتكلم عليه. فعند 100 درجه لو كنا ووتر يبقى فيه هيدروكوبس في كتير كمان. لو كنا بيبر لو كنا انرجيتك ستيت في الحاله الغازيه يبقى ما فيش هيدروجين بوكس. واضح الكلام؟ لو كان 2.8 ما دام قال ووتر يبقى 2.8 لو كان ووتر بيبر يبقى زيرو. اوكي؟ طيب نعم وانا نظر ابيض ايوه فهمتني ولكن ميه ولا غاز؟ السؤال هي ميه ولا غاز؟ ميه خلاص يبقى فيه مفهوم؟ لو كان غاز يبقى مفيش. امال ايه اللي محتاجين كميه الانرجي الرهيبه دي؟ لان عشان ارفع من صفر الى 100 درجه بزود 100 درجه عاوز كام كالوري؟ 100 ايه؟ انما هنا عشان احوله من موت اللي هو تقريباً عدد 540 أنتوا أكثر من 200 لو كان قالك ليبر كان هتبقى زيرو برضه مش هتبقى من دول هو بيعرفك ايونيك اختيارات اخرى بالاضافه زي السؤال هنا هيدروجين هاي كونسنتريشن 10 اضرب 7 طبعا صح. اللي بعديها pH تساوي 7 برضه صح. هيدروجين هاي تساوي OH كونسنتريشن بقى صح. all of the above يبقى صح. يبقى احنا هنختار هنا all of the above. اوكي طيب كفايه كده علينا نكمل المره الجايه. اللي بعدها دكتور الشاطر اللي بعدها بس طيب طيب عندنا وقت النهارده نكمل كلام يا لهوي عن البلاد بافر. لا نوفا ما بتفهموش البركيه اللي بتيجي من عند هنا عبد الرحمن ده ما يعرفش يوصل من الهرم اتوقع على كلامه يا ابني صدق يعني سيبك منه انا مراجع يقولها لك لما يقولها concentration. لان تركيز البايكربونات في الدم في البلازما حوالي 24 ملي مول في الليتر، في حين ان تركيز الفوسفات حوالي 1 بس ملي مول، وكذلك تركيز البروتين. احنا قلنا في بايكربونات وفوسفات وبروتين مش كده ولا ايه؟ تركيز تاني البايكربونات 24 ملي مول، انما الفوسفات حوالي 1 ملي مول فقط، وكذلك البروتين 1.5 ملي مول. اوكي؟ فاذا فرق التركيز ده مهم جدا، بيدي بيتا بافري باور للبايكربونات. ادي كبر السبب الثاني يا ترى. السبب الثاني يعتمد على نقطه مهمه جدا، ان زي ما قلنا المره اللي فاتت ولو ان التفصيل بتاعنا مش مظبوط، ان البي اتش بتاع اي بفر بتعتمد على ايه يا ترى؟ على النسبه بين شقين، شقين اللي هم مين؟ الصوت والاسيد. اوكي؟ النسبه دي بالنسبه للبايكربونات لازم نبقى حاضرينها 20 بايكربونات الى 1 كربونيك اسيد في الدم عشان تديني بي اتش كام؟ 7.4. قلنا بي اتش في الدم 7.4. وده نتيجه ايه يا ترى؟ نتيجه النسبه بين البايكربونات والكربونيك اسيد 20 الى 1. يعني لو حافظنا على هذه النسبة هنحافظ على ايه؟ على pH، لأن النسبة دي هي اللي بتحدد الـ pH مش كده ولا ايه؟ طيب هل يا ترى سهل المحافظة على هذه النسبة؟ نرجع لورا شوية، مين اللي بيحافظ على تركيز الكربونيك أسيد في الدم؟ اللانس. ليه؟ لأن الكربونيك أسيد ده يساوي أو يعادل الكربون دايوكسيد مش كده؟ مين اللي بيتعامل مع CO2؟ مين اللي بيخرجه أو يمنع خروجه؟ اللانس. أوكي؟ لو عندي كربونيك اسيد كتير اللنج تعمل ايه؟ تزود الفنتليشن، نسرع شويه في التنفس، نتخلص من السي 2 بسرعه جدا. المينت في دقائق. اوكي؟ لو بالعكس انا محتاج سي 2 مش عاوز السي 2 يخرج مني، اقلل سرعه التنفس، يبقى السي 2 از ريتيند ان ذا بلاد، نحتفظ بيه داخل الجسم ويزيد الكربونيك اسيد. اوكي؟ طيب مين اللي بيتعامل مع البايكربونات؟ مين اللي بيظبط البايكربونات في الدم؟ موستي الكدني. الكليتين. اوكي؟ لو عندي بايكربونات كتير الكدني ترجع البايكربونات كده تحافظ عليه. عندي بايكربونات زياده الكدني ترميها بره. طب يا ترى مين اسرع؟ برضه دي نقطه مهمه، مين اسرع في التصرف وفي العمل؟ هل هي لانج ولا كدني؟ لانج. المينتس ممكن تتصرف في السي او 2، انما الكدني تيكس دايز 1 تو 3 دايز تو فيل تو ريتش فول كومبنسيشن. الكدني بطيئة في العمل مش زي اللانج، اللانج سريعة جدا. نرجع بقى للموضوع بتاعنا تاني، ليه البايكربونات أهم سيستم؟ قلنا أول بوينت إيه؟ هاير كونسنتريشن، وبالتالي بيتر بطيء باور، خلاص انتهينا. أوكي؟ يا ترى احنا معرضين أكثر للأحماض ولا الحلويات؟ برضه دي نقطة كده تذكر في السكة. معرضين أكثر للأحماض، معظم نواتج التفاعلات الكيميائية في الجسم هي أحماض. وده يفسر ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى عندنا مين اكثر يا ترى، بايكربونات ولا كربونيك اسيد؟ بايكربونات. ليه؟ لان احنا عاوزين نعادل مين؟ نعادل الاحماض. لو كان الجسم بينتج قلويات اكثر كنا نبقى عاوزين مين اكثر؟ كربونيك اسيد، عشان هو ده اللي بيعادل القلويات. انما حس ان بصفه عامه انتاج الاحماض في الجسم اكثر، عشان كده احنا عندنا بايكربونات اكثر من كربونيك اسيد. المهم بقول النسبة من 20 ل 1 بايكربونات كربونيك اسيد هي اللي بتخلي الـ pH كام؟ 7.4. كويس. لنلاحظ بقى إن في أحماض أضيفت إلى الجسم. يحصل إيه للبايكربونات؟ تقل. النسبة بدل ما هي 20 ل 1 تبقى كام؟ تبقى 15 ل 1 مثلا. طيب هل ممكن تعديل هذه النسبة إلى 20 ل 1 بسرعة؟ أيوه عن طريق لأ. إزاي؟ الا ان تحفظ كربون دايوكسيد يوم الكربونيك اسيد يقل. اذا تعديل النسبه بين البايكربونات والكربونيك اسيد يحصل بسرعه جدا عن طريق مين قلنا؟ اللانس. وبالتالي هذا التعديل يؤدي الى ايه؟ تصحيح البيتش. والكلام ده هيبان لما نتكلم عن الاسيدوسيس والكيتانوس. فالعكس بالعكس. لنفرض في الكليز كتير، انا كنت الكليز كتير حصل ايه البايكربونات نادر خلاص؟ طيب كيف يمكن تصحيحها بسرعة؟ عن طريق اللانج. تعمل ايه؟ تقلل معدل التنفس. لو قللنا معدل التنفس يحصل ايه؟ السي او 2 يظل داخل الجسم، الكربونيك اسيد يزيد، النسبة تتطلع مرة أخرى. والكلام ده تاني هيبقى اما نتكلم عن الاسيدوسيس والالكالوسيس. يوميا كمية ضخمة جدا حوالي 20 مول او 20 الف ملي مول. اوكي بس ده ما يمثلش مشكلة كبيرة رغم كثرته. ليه؟ لان اللنج عادة very efficient لها قدرة عالية على التخلص من الـ CO2 فاذا مفيش مشكلة. بقيت مجموعة الاحماض مجموعها حوالي 40 الى 80 ملي مول يوميا. شوفوا بقى النسبة دي من 20 الف الى من 40 الى 80 فرق كبير بين الاحماض الاخرى وبين الكربونية. بس مشكلة الاحماض الاخرى بالرغم من قلتها ان مين اللي يقدر يخرجها؟ only the kidney only the kidney. فهي كمية اقل بكتير انما only the kidneys can excrete this amount ممكن تتخلص من تفرز او تخرج هذه كمية ضئيلة من الاحماض. انما لو الكدني مش سليمة يحصل ايه؟ الاحماض دي تزيد ويحصل على طول اسيدوسيس. وده اللي بيحصل في الناس اللي عندهم ايه طرف فشل كلوي. فشل كلوي يعني ايه؟ يعني كدني مش قادرة تعمل الفانكشن بتاعها من وظائف الكلية التخلص من هذه الاحماض. بس الكلية مش قادرة تتخلص من هذه الاحماض هتزيد هذه الاحماض في الجسم وتعمل حالة من الصمودة في الجسم اسيدوسيس. مين الاحماض دول وجايين منين؟ لازم نعرف. اول حاجة مجموعة جاية من البروتينز and nucleic acids. sulfuric acid وفوريك acid يوريا. sulfuric acid ده جاية من السلفر بروتين. هندرس بعد كده البروتين كيمستري ولان فيها سلفر. والسلفر ده بعد كده بيتأكسد ده في الجسم. اما الاكسد السلفر ده يديني ايه في الاخر؟ sulfuric acid. البروتينز احيانا تحتوي على فوسفين بيسموه فوسفور بروتين. هنعرف الكلام ده بعدين. طب يحصل ايه؟ هذه الفوسفيت بتتحكم البروتين وتدي فوسفوريك اسيد. النيوكليك اسيد مين هم النيوكليك اسيد يا اولاد؟ الاحماض النووية اللي هي دي ايه ولا ده ايه؟ دي احد المكونات الرئيسية فيها ايه يا ترى؟ فوسفوريك اسيد. اما فكوا منهم يبقى انا اضفت فوسفوريك اسيد الى الجسم او الى الدم. اوكي؟ تفتكر كده هي مكونه من ايه النيوكليك اسيد؟ طبعا هنفرق تفاصيل بالتفصيل بس عشان نبقى كده على وعي بالموضوع. مكونه من وحدات اسمها نيوكليوتيد. كل نيوكليوتيد مكون من حاجه اسمها نيتروجين بيس اللي هو بيورين او ارابيدين وشوجر سكر ريبوز او ديوكريبوز وفوسفيت. يبقى الفوسفيت دي مكرره كثيرا في النيوكليك اسيد لان دي الوحده المتكرره. في منها كام وحده طلع مئات او الاف او ملايين حسب مين هو النيوكليك اسيد اللي بنتكلم عنه. اوكي؟ النيوكليك اسيد لما يكسر في الجسم طلع ايه؟ طلع فوسفوريك اسيد. طيب في كمان لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد ده كيف ينتج داخل الجسم؟ بينتج لو عملنا انكمبليت اوكسيديشن اوف كربوهيدرات. يعني ايه؟ نعمل اكسده غير تامه للكربوهيدرات. طب لو عملنا اكسده تامه ندي ايه؟ كربون داي اوكسيد. اقول خلاص مفيش حاجه تفضل. لو اكسدنا الكربوهيدرات اكسده كامل. لان الكربوهيدرات عباره عن ايه؟ كربون وعنصر واكسجين. لو اكسدت اكسده تامه تديني كيو 12 فولت وخلاص انتهت. انما لو عملنا انكمبليت اوكسيديشن ما عملناش اكسده تامه اكسده جزئيه يبقى يديني في السكة ايه حاجة اسمها لاكتيك اسيد. هنكتب ليه الكلام ده بعدين. انما من دلوقتي نقول امتى يحصل الكلام ده؟ امتى يحصل incomplete oxidation of carbohydrates؟ بيحصل نمرة واحد في الريفرنس ده باستمرار. الريفرنس ما تقدرش تاكسد الكربوهيدرات تماما. ما تقدرش تاكسد الجلوكوز الى النهاية بس تعرف. ليه يا ترى ايه السبب؟ هنعرف برضه بعدين عشان ما فيهاش ميتوكوندريا. لان عشان يتم اكسده الكربوهيدرات لازم يبقى في ميتوكوندريا. ما عنديش يبقى هيحصل اكسده غير تامه والريسبونس دايما بتنتج لاكتيك اسيد. امتى كمان ننتج لاكتيك اسيد؟ امتى يحصل كمان انكمبليت اوكسيديشن؟ لو في انيروبيك كونديشن يعني في نقص في الاكسجين. لان الاكسجين لازم لاتمام اكسده الكربوهيدرات. اوكي؟ زي امتى يبقى في اكسجين ناقص في الفاسكولار اكسرسايز؟ اما اعمل انا muscular exercise اما اعمل تدريب عضلي muscle contractions متواليه. ليه طبعا عشان ايه؟ ليه muscle contractions المتواليه؟ لان المصل عضى اكسجين كتير عشان طلع انرجي مفيش ما يكفيش. البلاد فلو ابطا من السبلاي اوف اكسجين. البلاد فلو والسبلاي اوف اكسجين اقل مما يجب عشان الكمبليت اوبتيشن. بالاخص ان اثناء الوصل كونتراكشن يحصل ايه للبلاد فيسلز اللي موجوده جوه الوصل؟ يتقفل لان المصل وهي بتكونتراكت يعني ليه بتفرقع فترتها، يبقى البلد فلو نسبيا يقل. اوكي، يبقى في لاك اوف اوكسجين، في نقص في الاكسجين، وده بينتج على طول لاكتيك. اوكي، كل الكلام ده مهم جدا يا اولاد عشان نفهم بعد كده الاكيدوزيس والالكالوزيس. الفيتامين اكسد برضه كومبليتلي بتديني ايه؟ برضه كربون دايوكسيد. لان الفاتس موست عباره عن برضه كربون وهيدروجين واكسجين، عامله زي الكربوهيدرات بس طبعا النسب مختلفه. النسب مختلفه. اذا في النهايه الفيتامين اكسد بتديني ايه؟ سي 2 خلاص انتهت. انما لو حصل ايه كومبليت اوكسيديشن هنعرف امتى يحصل الكلام ده، يتكون لي حاجه اسمها كيتون بوديز. كيتون بوديز دول اسيديك. في اثنين منهم في الواقع اسيديك. اسمهم اسيتو اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي او فري هيدروكسي بيتريك. الاثنين دول احمر بتنتج من ايه تاني؟ انكمبليت اوكسيديشن اوف فات. الكلام ده يحصل امتى يا ترى؟ دورينج ستارفيشن. يعني ايه ستارفيشن؟ يعني الجوع لمده طويله، عدم الاكل لمده طويله، يعني برولونج فاستنج. برولونج فاستنج. فاستنج يعني سياسه كده لما نصوم لمده طويله ده ممكن يؤدي الى incomplete oxidation of fat and formation of ketone. بيحصل كمان في مرض مهم جدا اللي هو diabetes mellitus. diabetes mellitus مرض السكر. مرض السكر بينتج فيه ketone bodies كتير. اوكي؟ طيب يبقى عرفنا incomplete oxidation of carbohydrates بيحصل during exercise in the red cells وبيعمل lactic acid. incomplete oxidation of fat بيحصل في الدايابيتيز والستارفيشن او نقص الكربوهيدرات انتيك يعمل نفس الشيء زي الستارفيشن وده يعمل لي كيتون بوديز كتير اسيد اوكسيتيك وبيتا هيدروكسي بيتريجن. اخيرا بقى مصدر للالكالي، دول كلهم كانوا اسيد خدوا بالكم. الالكالي بتيجي من الاكل من الفيجيتابلز اند فروت، يا اما فيه بايكربونات او فيه حاجات تتحول الى بايكربونات. النتيجه واحده، النتيجه واحده في الاخر vegetables and fruits supply bicarbonate يعني supply basis. واضح ان معظم الحاجات بتطلع acid ولكن قليل من الحاجات بيطلع basis. طيب ونبدا الكونكريت سيستم بيشتغل ازاي والبروتين سيستم بيشتغل ازاي. لا ما هو عايزين نشوف شقي ده يا ابو ثلاث ده كله في الصوت ده ممكن يبقى كويس لو بصينا على البايكربونات تاني لان هنلاقي التفريط البروتين بيشتغلوا بنفس الطريقه بالظبط. ما حدش يفتكر انهم حاجه جديده. ادي البايكربونات سيستم اللي احنا قلناه المره اللي فاتت عباره عن كربونيك اسيد والصوديوم بايكربونات. قلنا الكربونيك اسيد بيديني هيدروجين اين وبايكربونات، الصوديوم بايكربونات بيديني طبعا برضه بقول تاني مش شرط يبقى صوديوم، ممكن نحط هنا ايه بدل الصوديوم بوتاسيوم او بدل ده وده تحط بي يعني بي بيديني صوديوم وبايكربونات اين. بقول تاني اللي موجود داخل المستطيل ده يمثل ماي بافر سيستم. اوكي؟ لو حطيت له بي يحصل ايه؟ ولو حطيت له اسيد يعمل ايه؟ وبعدين تاني البافر سيستم ده يبقى مكون من ويك اسيد اند ويك بيس. ويك اسيد هنا كربونيك اسيد والويك بيس هو الصوديوم بايكربونيت. ايه فايده الاثنين؟ الويك اسيد بيس بيعمل ايه؟ يعادل القلويات والويك بيس يعادل ايه؟ يعادل الاحماض. عشان كده حطينا الاكسيل ناحيه البايكربونيت وحطينا الصوديوم هيدروكسايد ناحيه الكربونيت. وبالتالي اللي داخل المستطيل ده البافر سيستم. لما باين بقى سواء اضفت بيس او اسيد يحصل ايه؟ لو اضفت بيس يحصل ايه؟ البيت يتعادل مع الكربونيك اسيد. الكربونيك اسيد تاني هيدروجين اين وبايكربونات. الاو اتش اللي جاي من البيت يتفاعل مع الهيدروجين اللي جاي من الكربونيك اسيد بتاع الكوبر سيستم ويعمل لي ميه نيوتر. يتفضل ايه بقى؟ يتفضل صوديوم من البيت اللي انا اضافته وبايكربونات من الكربونيك اسيد يعملوا مع بعض صوديوم بايكربونات. يبقى كاني حولت سترونج بيت اللي هو صوديوم هيدروكسايد الى ويك بيت اللي هو صوديوم بايكربونات. يبقى كده عدلت البيسيزيتي اوف ذا الكالي او اوف ذا بيك اسيد. لو حطيت حمض مين اللي عامله؟ الصوت بتاع الكربونيك اسيد اللي هو الباي كربونيك. زي HCl بيديني Cl و H بيحصل لها ايه؟ it is trapped by تتمسك بايه؟ سلفايت كربونيت اللي جايه من الصوديوم بايكربونيت بتعمل لي كربونيك. يبقى كده حولت الحامض القوي الى حامض ضعيف كربونيك، يبقى قللت الاسيديتي، يبقى عملت بافرنج. يتفضل ايه بقى كمان؟ يتفضل صوديوم كلورايد. ايه الكلام ده؟ صوديوم كلورايد نيوترال. يبقى انا حولت السترونج اسيد الى نيوترال صوت زائد ويك اسيد. حولت السترونج بيز الى ميه نيوترال و ويك بيز بدل ما كان سترونج بيز. يبقى كده بين لي ازاي البفر بيشتغل. نلاحظ برضه تاني ان البفر الجزء ده مشترك. ها؟ ده جاي من كربونيك اسيد وده جاي من بايكربونيت، هما الاثنين بايكربونيت. ده بايكربونيت اللي جاي من كربونيك اسيد ودي البايكربونيت اللي جاي من صوديوم بايكربونيت. بالاضافه الاولاني كربونيك اسيد بيديني هيدروجين اين وصوديوم بايكربونيت بيديني صوديوم اين. اوكي؟ طيب بعد ما رجعنا ده بتاع المره اللي فاتت نشوف دلوقتي ازاي الفوسفيت سيستم والبروتين سيستم بيشتغل بنفس الطريقه. خد بالك عاده نكتب الحامض فوق والماركه بتاعه تحت. هنا مين الحامض في حاله الفوسفيت سيستم؟ BH2PO4 ومين الماركه بتاعه؟ B2H2PO4. خد بالك وهل كان ينفع نعمل فوسفوريك اسيد نفسه كجزء من بفر سيستم؟ لا ده سترونج اسيد ما ينفعش. فامال مين اللي هنحطه في البفر سيستم اللي موجود عندنا في الجهاز؟ هنحط احد املاح فوسفوريك اسيد، احد املاح واللي احنا عملنا فيه ايه؟ شلنا هيدروجين من الثلاثه. خد بالك الفوسفوريك اسيد عباره عن ايه؟ H3PO4. نشيل واحد من الثلاثة ونحط بداله ايه؟ صوديوم وبوتاسيوم بي بي. اوكي؟ يبقى الناتج بي اتش 2 بي 4. ما تفاعل هذا المركب؟ هل هو حمضي ولا قلوي ولا متعادل؟ طيب. ليه حمضي؟ عشان ايه؟ في واحدة صوديوم واثنين هيدروجين. الاثنين هيدروجين ده بتخليه حمضي. وفعلا ممكن يتفكك الى هيدروجين اين على وضع انه حمضي وبي اتش بي 4 عليها نيجاتيف. مين الملح بتاعه؟ نشيل ايه ونحط ايه بداله؟ نشيل واحده من الهيدروجين ونحط بدالها بي. يبقى بي 2 اتش بي 4، يبقى ده ملح الاسيد الاول، الاولاني اسيد والثاني ملح اللي هو يعتبر ويك بيز. الاولاني ويك اسيد والثاني ويك بيز، فنفرق عليهم مواصفات البفر سيستم. ويك اسيد عندي صوت وسترونج بيز. الناتج بتاعي ويك بيز اللي هو بي 2 اتش بي 4. داي بوتاسيوم او داي صوديوم هيدروجين فوسفيت. الاول بنسميه اسيد فوسفيت والثاني بنسميه الكالاين فوسفيت، لان فعلا الاولاني از اسيدك والثاني از الكالاين. ليه يا ترى الثاني الكالاين؟ عشان فيه ايه؟ اثنين بيز وواحد هيدروجين. يبقى مين اللي يعمله هنا؟ البيز يعمله. اذا الناتج بتاعي اذا الكالاين صوت ملح قلوي. زي ما قلنا قبل كده اي من هما يتأين الى الاولاني يديني هيدروجين اين لانه اسيد والثاني يديني بيز اين. زائد ايه؟ زائد بي اتش بي 4، قلنا الاثنين دول زي بعض. عليهم نيجاتيف تشارج ما ننساش. اوكي؟ طيب والتاني برضو البفر سيستم هو اللي موجود في المستطيل، امال ايه اللي خارج المستطيل؟ لو ببص له بيك يحصل ايه؟ لو ببص له اسيد يحصل. فابتدى بيه تحديد، احنا بعد ما حددنا ان البيت عباره عن صوديوم هيدروكسايد والاسيد هيدروكسايد. انما هنا ما حددناش. لو حطينا بيت يحصل ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت الويش بتاع البيز تمسك في الهايدر اللي جاي من الاسيد واعمل لي ميه. ويتفضل ايه؟ اللي فاضل من البيز البيز وضرب على اللي فاضل من الاسيد اللي هو بي اتش بي او 4 وتعمل لي بي 2 اتش بي او. يعني تتحول الى ايه؟ الى ده. بالظبط زي البايكربونيت. اوكي؟ بي 2 اتش بي او 4 يعتبر ويك بيز. طبعا بي او اتش از سترونج بيز تحول الى ويك بيز. يبقى انا عدلت الاسيديتي او الاسيد. اوكي. هنا لو اضفت اسيد يحصل ايه؟ الهيدروجين بتاعت الاسيد تبقى ترابت في البي اتش بي 4 وتعمل لي بي اتش بي اتش 2 بي 4 يعني زيدها. اوكي؟ اللي هو طبعا يعتبر ويك اسيد. حولت السترونج اسيد الى ويكر اسيد زائد بي اي اللي هي تعادل بي سي ال زي ما خدنا زمان. يعني يعتبر النيوترال توكس. اوكي؟ يبقى ده ازاي البفر يعادل القلويات والاحماض. طبعا انا هنا حطيتهم في صوره واحده انما كان ممكن نقسم دول الى معادلتين. معادله فيها ان الاسيد سولت يتفاعل مع البيز ويديني ميه زائد بيزك سولت و عبارة عن بروتينيك أسيد أو H بروتينات ده يعتبر الحامض بتاع هذا السيستم، وبيت بروتينات ده يعتبر الملح بتاع هذا السيستم اللي يعتبر قلوي. برضو لو أضفنا بيت BOH قلوي يحصل إيه؟ يتفاعل مع الحمض. ال H بروتينات بيدي هيدروجين أيون، أوكي؟ زائد بروتينات أيون. بالضبط زي كلمة ده كربونيك أسيد يديني هيدروجين أيون وبيكربونات. هنا بروتينيك اسيد يديني هيدروجين ايون وبروتين. هي بالظبط. اوكي؟ لو اضفنا قلنا بيت يحصل ايه؟ الهيدروجين ايون اللي جاي من البروتينيك اسيد يتفاعل معاها ويديني ميه نيوترال. في حين الناتج هيبقى بيت بروتينيك اللي هو ملح هذا الحامض اللي هو يعتبر قلوي ضعيف، يبقى انا حولت القلوي القوي الى قلوي. نفس الكلام. اوكي؟ برضه لو اضفت حامض على السيستم ده يحصل ايه؟ اتش اي ده يعتبر حامض لو اضفته على السيستم. يحصل ايه يا ترى؟ الهيدروجين اللي جاي من الاسيد اللي انا اضفته مع البروتينات اللي جاي من الصوت يديني اتش بروتينات، بروتينيك اسيد اللي هو زي هنا. فانا اذا حولت الحامض القوي الى حامض ضعيف بروتينيك اسيد او اتش بروتينات. اوكي؟ ويتفضل بقى البيت اللي جاي من البروتينات مع الانايم بتاع الاسيد. يعني لو كان ده مثلا اتش سي ال يبقى دي هنا سي ال مع البيت اللي هو صوديوم وبوتاسيوم ويعمل لي ملح متعادل. يبقى ملح متعادل زائد حامض ضعيف بدل ما كان حامض قوي. اوكي؟ يبقى واضح بقى كل السيستم بيشتغل ازاي؟ كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه. برضه نلاحظ هنا ان البروتينات دي مشتركه. سواء جايه من بروتينيك اسيد او من الصوت. ده مشترك دايما سواء هنا او في الفوسفيت او البايكربونات، كل ده مشترك. ما اعرفش هي ربطها ايه بس لو كان اوكي. بعد كده هنبص كده نظره سريعه عن اسباب الاسيدوسيس والالكالوسيس. حاجه اسمها اتش مثلا. احنا قلنا ان جسم بيونتج احماض. احنا قلنا كربونيك اسيد ومجموعه الفيكسد اسيد. مين الفيكسد اسيد؟ وايه المقصود بكلمه فيكسد؟ وليه بنسميهم فيكسد اسيد؟ الفيكسد اسيد اللي احنا قلنا عليهم سلفوريك اسيد، اوكوريك اسيد، يوريك اسيد، لاكتيك اسيد، اسيد واسيتيك اسيد، كل دول بنسميهم فيكسد اسيد. ليه بنسميهم فيكسد اسيد؟ لانهم كانوا بي اكسكتيدد باي ذا رانس. المقصود بكلمه فيكسد اسيد يعني نوت ولاتايل غير متطاير، وبالتالي لا يمكن اخراجهم عن طريق الرئتين. فيكسد يعني ثابت. ايه المقصود بثابت؟ يعني لا يتطاير وبالتالي لا يمكن اخراجه عن طريق الرئتين. اوكي؟ وعرفنا بقى مين فيكسد اسيد. الجسم هو بينتج فيكسد اسيد وبينتج سي او 2، كل دول بيضافوا على الجسم وبعدين يتخلص منهم. لو قدرنا نتخلص منهم بنفس معدل انتاجهم مفيش مشكله. وما دام تحصل مشكله لو انتاجهم زاد، ومين اللي انتاجه بالذات ممكن يزيد اكتر؟ هم الفيكسد اسيد وهنعرف ليه. يا اما اخراجهم قل، يبقى دول الاسباب الرئيسيه للاكيدوزيس، زياده انتاج الاحماض او عدم القدره على اخراجهم. ازاي ما نقدرش نخرج الاحماض؟ يا اما في لنج ديزيز مش قادر يخرج ايه؟ السي او 2. عشان كده هنحط نقط راسي معناها ايه؟ فيلير اوف سكريشن. او لو في كيدني ديزيز مش قادر اعمل اخراج للفيكسد اسيد. يعني مين اللي بيتخلص من الفيكسد اسيد؟ كيدني. فلو في كيدني ديزيز مش هقدر اتخلص من الفيكسد اسيد. في احتمال ثاني اقل اهميه ده موجود اكسسيف لوس اوف بيزز. اخراج بيزز زياده عن اللزوم. وده بيحصل عن طريق الانتستين في حالات الدايريه، حالات الاسهال، بيحصل الاسهال بنفقد بيزز كتير. جاي من البنكرياس والانتستينال. اوكي؟ يبقى دي الاسباب العامه للاسيدوز، يا اما اكسسيف برودكشن اوف اسيد او فيلير اوف سكريشن اوف اسيد، ودي تشمل حاجتين، فيلير اوف سكريشن اوف سي او 2 عن طريق اللنج، فيلير اوف سكريشن اوف سي او 2 عن طريق الكلى. وفي احتمال ثالث واخير اكسسيف لوس اوف بيزز. عرفنا الاسباب العامه للاسيدوز سهله خالص. طيب الكالوز. احنا عندنا جسمنا يضاف عليه الكالوز بيت منين يا ترى؟ من الاكل، من البيسر والفروس. وقلنا اكتر حاجه ان ممكن احنا ناكل بالقصد بايكربونات او سيترين او لاكتين. ليه ناكل احنا بالقصد يا ترى بايكربونات او سيترين او لاكتين؟ كدواء بنعالج بيه ايه ده؟ طبعا دلوقتي قل قوي استعمال الكلام ده، انما ممكن نستعمله لعلاج الهايبر اسيديتي. يعني ايه هايبر اسيديتي؟ يعني زيادة صمودة المعدة. مش عايزكم تلخبطوا بين كلمة هايبر اسيديتي اللي هي زيادة صمودة المعدة، الواحد يحس انه هنا في حرقان كده من الحرب الزيادة الـ HDL الزيادة، وبين اسيدوسيس. ايه الفرق بينهم؟ هايبر اسيديتي يعني ايه؟ ولا تاني زيادة صمودة المعدة، ودي اللي بنعرفها بالألف. وما الاسيدوسيس يعني ايه؟ زيادة صمودة الدم. بنلخبطش بين زيادة صمودة الدم وزيادة صمودة المعدة، دول حاجتين عكس بعض، ما لهمش علاقة، ما نربطهمش ببعض. اوكي؟ فهو الثاني اللي عنده هايبر اسيديتي بيستعمل هذه الاشياء. يبقى اللي عنده هايبر اسيديتي بيتعالج بالبيكربونات او الكربونات او وات ايفر، بيبقى معرض لايه؟ معرض لاسيدوسيس. لان انا عمال ازود له الكالين على جسمه بالغلط. عشان كده دلوقتي ممكن مش بنستعمل الحاجات دي لعلاج الهايبر اكتيفيتي. امال بنعمل ايه يا ترى؟ بنستعمل حاجات تقلل افراز الهيدروكلوريكين. اوكي؟ بدل ما ندي حاجه تعادل الهيدروكلوريك اسيد الزياده، طب ما نمنع افرازه خالص. مش همنعه تماما، انما هقلل افرازه. في ادويه دلوقتي بتقلل افراز الهيدروكلوريكين. اوكي؟ طيب يبقى اول مجموعه من الاسباب تؤدي الالكالوسيس اكسسيف انتيك اوف الكاليت، يا اما على هيئه دواء يا اما على هيئه اكسس بايوس ابو زنزو. اوكي؟ طب ايه احتمال ثاني يا ترى للالكالوسيس؟ اكسسيف لوس اوف سي او 2. لو فقدت سي او 2 كتير، اذا ريتين سي او 2 اذا احتفظت بالسي او 2 يحصل ايه؟ اكسيدوسيس. انما اذا فقدت سي او 2 كتير يحصل الكاليت. ازاي اقصد سي او 2 كتير؟ باي هايبر فنتليشن، بزياده سرعه. اوكي؟ طيب يا اما اكسسيف لوس اوف اسيد برضه بس ثرو السمك. احنا السمك بتفرز هيدروكلوريك اسيد مش كده؟ لو انا فقدت الهيدروكلوريك اسيد ده يحصل ايه؟ الكالوريك. يعني ايه فقدت الهيدروكلوريك اسيد؟ ازاي؟ بالقيت فوميت القيت. يبقى انا فقدت الهيدروكلوريك اسيد اللي السمك عملته، ده يؤدي الى الكالوريك. اوكي؟ فبقول تاني الاسباب العامه للكالوريك، يا اما اضافه الكالوريك كتير من ريجولار فلوس او السيرفن دراكت اند فاكت، دول بنسميهم انتاكت، يا اما اكسسيف لوس اوف سي او 2 عن طريق لانس او اكسسيف لوس اوف هيدروكلوريك اسيد عن طريق فوميتنج. المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الاسئله. ليش هيلحق؟